في مسألة من مسائل العلم العملية التي لا تبلغ أن تكون مفسدة للعبادة أو مفسدة لها. مثلا اختلف العلماء رحمهم الله في جلسة الاستراحة، الجلسة التي تسمى جلسة الاستراحة وهي الجلسة التي يجلسها الإنسان إذا قام إلى الثانية الرباعية أو الثلاثية أو الثنائية، وإذا قام إلى الرابعة الرباعية. هل هذه الجلسة مسنونة أو غير مسنونة؟ وهل هي مسنونة على كل حال أو في خلال الصفحة؟ الأقوال في هذا ثلاثة: قول بأنها مسنونة بكل حال، وقول بأنها غير مسنونة بكل حال، وثالث بالتقديم على أن الإنسان يحتاج لكبر أو مرض أو ما أشبه ذلك فليجلس وإلا فلا يجلس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.